بسم الله. فضيلة الشيخ، طالب يدرس في كلية الهندسة وله رغبة جامحة في طلب العلم، فكيف له أن يوفق بين دراسته وطلبه للعلم أثابكم الله؟ أولا، لا شك أن المسلمين يحتاجون إلى الأطباء وإلى المهندسين وإلى من يسد ثغور الإسلام حاجة المسلمين في هذه التخصصات حتى لا يحتاجوا إلى غيرهم. ومن درس هذه المعارف والفنون وأتقنها حتى يصلح للمسلمين أمورهم في معاشهم وكانت نيته صالحة، فإن الله يأجره ويثيبه، خاصة إذا وجد أن المسلمين قد تكون حاجتهم عند الغير فيستضره بذلك، أو وجد من يظلمهم بالمبالغ الكبيرة وأراد أن يخفف عنهم. فكل من حسنت نيته في الطب أو الهندسة أو أي دراسة أو أي تخصص فيه نفع للمسلمين في أموالهم وفي أجسادهم وفي أرواحهم وفي مصالحهم الدينية والدنيوية فهو مأجور على حسن النية في ذلك. والإسلام لا يمنع المسلم أن يكون مهندسا ولا يمنع أن يكون طبيبا. ولذلك أثر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقول عن المسلمين: ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. ضيعوا ثلث العلم، يقصد الطب. وكذلك أيضا أثر عنه أنه قال: لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب. وذلك لأنه ثلث العلم، لأن العلم يكون للجسد، يكون للروح ويكون للجسد بنوعيه، ومن هنا كان الطب ثلثا، والجسد فيه الجسد وفيه الروح، فكان ثلثا من هذا الوجه. وهؤلاء أئمة الإسلام ودواوين العلم لم يمنعهم أن يعتبروا هذه المعارف الدنيوية وهذه العلوم الدنيوية، ولكن لا يختلف اثنان من أهل العلم على أن العلم في شرفه ونبله هو العلم الشرعي، أن هذه المعارف الدنيوية تسمى علوما في الظاهر، لكن شرف العلم وما ورد في النصوص في الكتاب والسنة في العلم المراد به العلم الشرعي المتعلق بالعقائد وعلم الأحكام الشرعية، وهذا هو الذي نص عليه العلماء والمعروف في شروح الأحاديث وأيضا تفاسير القرآن، وهو الذي له شرف العلم والذي ورد برفعة درجة أهله في الدنيا والآخرة. فلو أن الإنسان أتقن الطب أو أتقن الهندسة فهو مأجور بحسن نيته، لكن لو أنه تخصص في الهندسة وأراد أن يتجه للعلوم الشرعية فنقول: هناك علوما شرعية ملزمة لك وهو العلم الضروري يجب عليك أن تتعلمه، وأما ما زاد على ذلك فهو نافلة في حقك. وإذا تخصصت في الطب أو تخصصت في الهندسة وصيانة أرواح المسلمين وسياراتهم وبيوتهم، لا شك أنها أمانة في عنقك. ولذلك تجد بعضهم في الطب ولا يدرس دراسة جيدة فيتخرج فيؤذي الناس في أجسادهم ويؤذي الناس في أرواحهم. فنحن نقول: إذا تخصصت في الطب أو الهندسة أتقن الطب والهندسة، لأنه فرض عليك ما دمت أنك تفرقت من بين المسلمين للاشتغال به والمسلمين محتاجون إليك، فواجب عليك أن تتقن هذا العلم وأن تضبطه، ثم بعد ذلك تجعل فضلا من وقتك لطلب العلم. لكن في الأساس عند العلماء من تفرغ لعلم من علوم الكفايات، لأن الطب من فروض الكفاية كما نص عليه العلماء رحمهم الله، والعلوم الهندسة مثلا الآن هندسة بيوت الناس، الآن لو لم يملك المسلمين مهندسين لربما سقطت البيوت وبنيت عشوائيا فأضرت في أرواح الناس حتى في طرقهم وطريقة هندسة الطرق وحتى في بعض الآلات والأجهزة. فلا يظن أحد أن الإسلام فقط في المسجد، الإسلام أعمق من هذا كله، والإسلام قائم على رعاية المصالح ودرء المفاسد، وكما أن المفاسد تكون دينية تكون دنيوية أيضا. فالمهندس الناجح في هندسته قد ينقذ الله به أرواحا، وقد يحصل غش في البناء، وقد يحصل غش في طرقات المسلمين، وقد يحصل غش في الأشياء التي يتعامل مع المهندسون ولا يستطيع أن يكشف ذلك الغش إلا الأمين الناصح، فيكشفه فيثيبه الله بأعظم الثواب، لأنه صان أرواح المسلمين عن الهلاك. وإذا كان في الحديث الصحيح لما مر الرجل على غصن شوك قال لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فزحزحه الله به عن نار جهنم. فما بالك بمن حفظ الله عز وجل به طرقات المسلمين، أو حفظ به بيوتهم، أو حفظ به مثلا سياراتهم، أو الأشياء التي يحصل فيها الغش والأذية، وفي الطب حفظ بها أرواحهم وأجسادهم. فمدار الأمر كله على مصالح المسلمين، جلب المصالح لهم ودفع المضار عنهم. تتقن ما أنت فيه. وكم الآن تجد أناسا قد يكون طالب في الهندسة ومن يدرس الهندسة لا يتقن تعليمه وتدريسه، فينوي في قرار قلبه أن يتخرج وأن يأتي مكان هذا المدرس الفاشل الذي لم يحسن تعليم المسلمين، وقد ينوي أن يتخرج في مكان ينفع به المسلمين، قد ينوي أن يتخرج فيقوم على مصالح المسلمين بالمال القليل ولا يضيق المسلمين. كلها نوايا صالحة ما دام أنه يريد الخير للمسلمين، وكلها نوايا يثاب صاحبها ويؤجر عليها. فالإسلام أعظم من أن يظن الإنسان أنه منحصر في شيء، بل إنه دين جعله الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأتقن ثغرك وأحسن علمك الذي تخصصت فيه واضبطه، وانوي بذلك نفع المسلمين، وأنت مأجور غير مأزور ومعان من الله عز وجل. وهكذا الشأن في الأطباء وغيرهم. كم الآن نجد من الغش في الطب، وكم نجد من يأكل أموال الناس بالباطل، ومن يعرض أرواح المسلمين للخطر في طبهم، وكم من الأعضاء يبتر، وكم وكم. ومع هذا ما حصل هذا كله إلا بعدم وجود الأكفاء وعدم وجود الأمناء. فكم من الأجر يكون للطبيب الذي يحسن نيته أن يأتي مكان هؤلاء ولو كان واحدا، فإن الله يأجره على حسن نيته ويثيب على طيب طويته. نسأل الله بعزة وجلال أن يبارك المسلمين في هذه العلوم ويجعلها عونا لهم على طاعته. فاشتغل بهذا الأساس، واجعل مثلا أيام العطلة أو أيام فراغك لتعلم الشرع، أو أيام الإجازة التي لا تؤثر على تحصيلك الأساس. والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.